بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ولا ضمان على الأجير في تلف ما بيده، لأنه أمين على العين المكترى. ولا يضمن الأجير إلا بعدوان، لأن يده يد أمانة، لأنه لا يمكن استيفاء استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها. عليها ولو عليها، أي على العين المستأجرة. نعم. ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن. ولو بعد مدة الإجارة إذا قدرت، يعني مثلا استأجرها شهرا وانتهى الشهر، أيوة، وتلفت، تبقى يده يد أمانة، إلا إذا كان ماطل في ردها مثلا، أو تعدى استعملها بعد مضي الزمن، يكون ضامنا. نعم. أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل. نعم. استصحابا لما كان للحال، إنه قبل ما كانت قبل ذلك كانت يده يد أمانة، يستصحب هذا الحكم حتى بعد انتهاء المدة. أيوة، إذا كان مدة إمكان الاستيفاء. نعم. طيب، عم يقول كالوديع. كالوديع، يعني لو قال مثلا خليها عندك هذه الوديعة شهر، هو ما جاء صاحبها إلا بعد شهر ونصف أو شهرين، ثم تلفت بعد الشهر، ما يضمن الوديعة. ما يضمن لأن صاحبها ما جاء ليدفعه، ويده يد أمانة، وانتهت المدة، لا يضمن إلا بالتقصير. فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت، أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف، لم يضمن الأجير، لم يضمن الدابة، استأجرها لينتفع بها ولكنه ما انتفع بها، ثم تلفت في نفس المدة، لم يضمنها ولو لم ينتفع بها، تلفت لكن بغير عدوان. وكذلك يعني استأجر خياطا ليخط له ثوبا أو يصبغه، فتلف الثوب في المدة، يعني لا يضمن الخياط، لا يضمن. سواء انفرد الأجير باليد أم لا، سواء الأجير كان معه غيره، يعني أو وحده، يعني له معه شريك، مثلا الأجير معه شريك أو وحده، لا فرق. نعم. لا يضمنون، لا ضمان. نعم. في الحالتين لا ضمان. كأن قعد المكتري أو قعد، يمكن أكمل المكتري معه حتى كان يعمل. كان قعد المكتري معه حتى يعمل، ليعمل. إيه نعم، قعد المكتري معه ليعمل. نعم. أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراط. أحضر المكري منزله ليعمل معه كعامل القراط، يعني كما أن عامل القراط لا يضمن. أي نعم. أبيقول إلا بعدوان، يعني كل ما تقدم، يعني أنه لا ضمان على المكتري إلا بعدوان. كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب ترك الانتفاع. أيوة. في أشياء لو أنه انتفع بها لم تتلف. إذن في أشياء إذا تركها، إذن هذا تقصير منه. أيوة. إيه. يعني كان في بعض السيارات إذا بتتركها ما بتشغلها فترة، السيارة فترة مثلاً 6 أشهر، يعني بيصير فيها مشكلة. لازم تشغلها كل فترة. شغلها كل فترة مثلاً. هاي. نعم. كان الثوب مثلاً استأجره ليلبسه مثلاً، فأبقاه ليلبسه مثلاً شهرين، فأتركه عنده وهو مطوي ولم ينشره ولم يلبسه حتى عدت، يعني دخل فيه العث وأفسد فيه. أيوة. جميل. كان هدام سقف سقف مثلا سقف اسطبلها اسطبل الدابة عليها. هذه الدابة عادة يأخذها المستأجر يعني وينتفع بها ثم يردها إيش إلى الاسطبل. هذا أبقاها في الاسطبل ليل نهار ليل نهار حتى انهدم إيش الاسطبل عليها. هذا تقصير، لأنه لو أخذها يعني لو انتفع بها مثلا نقول انهدم عليها مثلا في النهار والعادت في النهار يعمل عليها على الدابة. أيوة. وأبقاها في النهار في الاسطبل وانهدم عليها، يكون المستأجر مفرط في هذه الحالة. هذا يقول في وقت لو انتفع بها فيه عادة سليمة. مثلا عادة ينتفع بالدابة في النهار، في النهار ربطها في الاسطبل ما انتفع بها فانهدم الاسطبل في النهار، يضمن المستأجر، لأنه لو انتفع بها في هذه في هذا الوقت لم تتلف. جميل. وكأن ضربها نعم أو نخعها باللجام فوق عادة فوق عادة فيهما. ضربها ضربا فوق العادة، ضربها هي لتمشي فوق العادة فقفزت فانكسرت، أو كبحها باللجام فحصل لها شيء وكان ذلك الكبح أو الضرب فوق العادة، فوق العادة يعني لم يكن ضربا خفيفا لائقا بالدابة فحصل لها ما يتلفها، يضمن المستأجر. نعم. أو أركبها من هو مثلا أثقل منه. أثقل من هو أثقل منه، يعني هو مثلا وزنه 80 فأركبها شخص وزنه 100. نعم. أو أركبها أثقل منه فتلفت. أو أسكن مكتره حدادا أو أسكن قصارا. أيوه. استأجر استأجر محلا ليبيع في مثلا في الخضرة أو القماش، فأسكنه حدادا كل النهار والليل يطرق بالسندان، أو قصارا ليبيض الثياب فمن كثرة الدقها انهدم الجدار جدار المحل، يضمن. يقول أو قصارا دقة إيش يدق بالثياب يبيضها. وليس هو كذلك. لا هو كذا يعني نفسه صاحب الليل يعني المستأجر ما هو مثل هذيك. لا عيد العبارة وكان عم يقول أو أركبها أثقل منه أو أسكن من اكتراه أثقل منه وليس هو كذلك يعني ليس هو كذلك ولا يعني أقل وليس حدادا وليس أو استأجر لخضرة أو يبيع قماش يعني ليس حدادا ف أعطاه لحداد يعني خالف استعماله، أو استأجره مثلا شيء لعرض بضاعة فأدخل فيها قصارا يدق هذه الأشياء فانهدم الجدار ضمن. أو حمل الدابة 100 رطل نعم 100 رطل شعير 100 رطل شعير بالإضافة نعم بدل 100 رطل رطل بر أو حنطة حنطة فتلفت بذلك، إن الشعير أخف يعني الشعير حجمه الحبة الحبات أكبر هو أخف وزنا يعني هو عم بيحط هون عم بيقول بالرطل شيخنا إيش فرق؟ لا هو يعني الوزن نفسه الوزن هو نفسه، لكن لما يكون الوزن يكون بالنسبة للشعير الوزن يكون في يعني يمتد في كل الظرف المحمول. أيوة. هنا يعني جميع الظرف المحمول فيتوازن على الدابة من حيث الثقل يكون أيوة. متوازن أيوة. بينما الحنطة قد تميل إلى ناحية يعني ناحية من الظرف الشمال أو اليمين فتثقل من ناحية وتكون من ناحية تكون 70 رطل. وعم يقول يعني أو بالعكس كمان ما بيصير يعني انت استأجرت لشعير حطيت فيها قمح ما بيصير ايه هو هذا هو هو يعني الاثنين ما بيصير يعني يعني اذا بس استأجرت لقمح رطل قمح ما بيصير إيه تحمل شعير نعم او شعير استأجرت لشعير ما بيصير قمح اي نعم لانه يختلف مع انه الوزن نفسه يعني الوزن لكن الوزن هو نفسه إيه؟ لكن في فرق من الان يكون مثل 100 رطل شو اسمه مثل 100 كيلو قطن ما هو مثل 100 كيلو حديد مثلا بس هون في شغله شيخنا، هون هو يعني ما هو عم يعطي يعني ما في عله لهالها. مثلا نقول اذا بدنا نقول العله الضرر، العله الضرر على الداب. اي طيب هل انا هو اللي بيضر؟ بدنا نحدد انا هو. هل هو اللي لما تتحمل بشوال الشعير، اي هل هو اقل ضررا ولا القمح؟ لا هو من حيث الوزن كله 100 رطل، لكن في فرق لما القمح 100 وهذا 100 صحيح، لكن وجود القمح على ظهر الدابة في شوال مثلا كله قمح مو مثل شوال كله شعير. صحيح شوال الشعير يعني يكون يعني يتوازن يعني على الدابة أخف من يعني الحنطة ثقيلة شوية، مو إنه ثقيلة هو كله 100 رطل، لكن وجود هذه الحنطة في ظرف ما مثلا في شوال مثلا على ظهر الدابة غير وجود الشعير والعكس بالعكس كده. ايه بس هو يعني ما حط يعني هلا بالعادي مثلا لما بيكون للافضل بيخلك ما في مشكله، بس هو ما في العلي هو مو من ناحيه حط العلي كانه المخالفه يعني. العله المخالفه انه لا هو لو كانت المخالفه لم يحدد قال حمل 100 رطل شعير فحمل 100 رطل حنطه، يعني هو المقصود انه السبب يعني عم يقول شوف ها أو حمل الدابة 100 رطل شعير بدل 100 رطل بر أو عكسه حتى بالعكس يعني خالف المسموح به يعني كأنه خالف المسموح به. بعدين رجع قال أو حملها 10 أقفزة بر بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامنا لها لتعديه بخلاف ما لو حملها 10 أقفزة شعير بدل 10 أقفزة بر فإنه لا يضمن بخفة الشعير مع استوائهما في الحجم. يعني هون رجع للقاعدة، هونيك ما حدد قاعدة، هونيك حط مجرد الخلاف. اي هون رجع شوف لأنه أنا هذا قصدي أنه هاي للأخف هونيك يعني حط لك سواء بالعكس او هون ما بيصح مع إيه؟ طب هو ولا بد يكون انه واحد افضل للدابة للدابه يعني مثلا الشعير عاده اخف على الدابه ولو كان هو الشعير اخف شيخنا ولو كان وزنه اي بس هو هون جاب شغلي بالوزن. هلا ممكن الشعير يكون حجمه اكبر من الحنطه، ممكن يكون اصعب على الدابه اذا كان حجمه لا هو في فرق بين الكيل والوزن. هو هيك هذا هو سبحان الله. الكيل بالإناء يعني والوزن بالرطل مثل ما تقول بالكيلو وراه. نعم الوزن مثل بالكيلو وراه يعني إذا اختلف الكيل عن الوزن. إذا بالنسبة للوزن ما بيصح المخالفة لا سواء الوزن أما بالكيل يعني الشرط لازم يتقيد فيه بالنسبة للوزن. يعني لو استأجرها ليحمل عشر رطل مثلا شعير ما بيصير يحمل عليه 10 رطل حنطة أو استأجر يحمل عليه 10 رطل قمح. أما في الكيل في الكيل لو استأجرها ليحمل عليها مثلا 10 أقفزة يعني أيوة كيل قمح نقول تنكات إحنا إيه؟ بوزنة بالتنكة يعني قمح ملأ التنكة نقول مثلا إيه؟ فحملها 10 تنكات حنطة هذا يضمن. أيوة أو بالعكس العكس لا في مشكلة لا نعم. لأن الشعير أخف هو هيك نعم. طيب الآن تنبيه عم يقول لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة يعني اشترط في ثبوت الأجرة الاتفاق عليها. فلو أنت جيت على الحلاق وجلست على الكرسي من غير ما يصير بينك وبين اتفاق على كم احنا هلا كلنا بنعمل هيك ايه كلها فجلست على كرسي وحلق لك هو ما يعني ما يطالبك يعني حسب ما يقول الكتاب. لكن وهذا اختلف وهذا اذا جرى عرف بذلك ام لا. ايوه اذا جرى العرف بذلك ينبغي ان يدفع اليه. بعضهم يقول حتى ولو لم يجر العرف لأنه يشترط الإيجاب والقبول في الإيجار. أيوه أنا شايف هذا معناته نحن لازم نروح نحلق ببلاش تركب في الباص مثلا. أيوه نعم ممكن ما تدفع يعني على هذا القول ما تدفع الأجرة جميل. لكنهم قالوا إذا جرى العرف بذلك ولعله هذا هو الأصح أنه ما دام العرب يحكم بذلك أن المعروف عرفا كالمجهول، هذه القاعدة ليس متفق عليها. يعني المعروف عرفا كالمجهول هذا عند الأحناف نعم، عند الشافعية الأصح أن المعروف عرفا ليس كالمشروط شرطا، هنا لا بد من الاتفاق. عم يقول وإن عرف ذلك العمل بها أيوة لذلك لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته، لأنه لم يلتزم فيها الشخص بالأجرة، لم يلتزم فيها مع إيش؟ مع صرف إيش؟ العامل منفعته. يعني أن العامل بذل منفعته ولم يطلب فلوس معينة، كأنه متطوع لما حلق مثل الله سبحانه. أيوة. يعني في زماننا هذا ينبغي أن نمشي على العرف. وإذا كان المذهب يقول لا يستحق شيء مثلا الخياط أو الحلاق هذا إذا كان حرا مطلق التصرف. إيه طبعا. أما إذا كان هذا الحلاق مثلا ليس حرا، يعني كان عبد يعني أجير، أو كان صبيا يستحق الأجرة لأن تصرفاته غير صحيحة. هون عم يخلك أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه ونحو صبا مثلا، فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم، فلا يعني يستحقون الأجرة يعني. نعم. وهذا بخلاف داخل الحمام. أما هنا يستثنى داخل الحمام. نعم. داخل الحمام اللي يدخل الحمامات العامة لا يشترط أن كل ما دخل واحد يقول لازم نقول بخلاف داخل الحمام، صح؟ بخلاف داخل الحمام الرجل نفسه الذي يدخل الحمام ليغسل جسده. العادة يدخل الناس يدخل الجسد ويتحمم وبعدين يعطي الأجرة. نعم. ولا يقول للحمامي أنه كم الأجرة وقل استأجرت كذا، يعني ما تجري بينهما صيغة. نعم. وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن. هذا بلا إذن. إذا كان بلا إذن، إذا كان بلا إذن لا يدفع الأجرة، أجرة المثل. أما إذا كان بالإذن، وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن، لأنه استوفى منفعة الحمام هذا بسكونه فيه. هذا يدفع حتى لو ما اتفق معه، حتى لو إذا كان بدون إذنه. أما كان إذا كان بإذنه قال بدي أدفع الحمام، قال تفضل، فدخل واغتسل. اي نعم. وبخلاف عامل المساقات اذا عمل ما ليس عليه باذن المالك فانه يستحق الاجره للاذن في اصل العمل المقابل وما بالعمل. دام اذن له يعني يستحق به. نعم. تتمه. قال بخلاف عامل المساقات اذا عمل شيئا ليس عليه في الاصل، ليس على العامل، قال العامل لصاحب الملك الحاجات الفلانية هي ليست عليك أعملها، قالوا إيه اعملها، يستحق الأجرة. نعم. لأنه أذن له. لا شيخنا، حتى لو ما أذن فإنه يستحق الأجرة. وبخلاف عامل المساقة إذا عمل ما ليس عليه وعمل قام عمل به ما ليس عليه بإذن المالك طيب فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل. لأنه بالأصل العمل هو مأذون له، فيستحق العامل الأجرة على الزيادة، أي على الزيادة يعني على ما ليس عليه، ما دام أخذ إذن من المالك. نعم. لأنه في الأصل مأذون له. نعم. تتم. طيب. لو قطع الخياط ثوبا. نعم. وخاطه قباء. قباء. وقال لمن هو على أساس يخيط ثوب. حطى على أساس يخيطه ثوب فخاطه قباء، وقال يعني مثلا نقول خذ على أساس قميص يخيطه على يخيطه قميص أو ثوب أو دشداسة كما يقال، فخاطه جبة مثلا، فاختلف مع الخياط. خياط يقول أنت قلت لي جبة، أو هذا يقول لا أنت أنا قلت لك ثوبة. نعم. وقال لمالكه بذا أمرتني، فقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا، صدق المالك بيمينه. لأن المالك هو أعرف بها أنه لما أتى بهذه القماشة على الخياط هو يعرف ماذا يريد، وقد يكون الخياط التبس عليه لأن الزبائن كثير يأتون، هذا يقول خط لي كذا، هذا يقول خط لي كذا، فالمصدق مين؟ صاحب القماش، صاحب الثوب. نعم. كما لو اختلف في أصل الإذن، كما لو اختلف واحد يقول أنت أذنت لي، ذاك يقول أنا ما أذنت لك. فالمصدق مين؟ المالك. صدق المالك فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء، فيحلف أنه ما أذن المالك، مالك الثوب يحلف للخياط أنه ما قال أنا ما قلت له قطع خطه يعني أو ثوب أو قباء، ويستحق الأرش ولا أجرة عليه إذا حلف. إيه لا أجرة عليه ولو على الخياط، وله على الخياط أرش نقص الثوب. أولا صاحب الثوب ما يعطي أجرة للخياط، ثانيا يأخذ منه هذا الثوب اللي خاطه قباء ويقارن بين قيمته ثوبا وقيمته قباء، فإن كان قيمته قباء أنقص من قيمته ثوبا فرق فيه، يأخذ من الخياط الفرق. أيوة. لأن القطع بلا إذن موجب للضمان، موجب، لأن القطع بلا إذن من المالك. أي نعم، لأن القطع بلا إذن موجب للضمان. نعم. وفيه وجهان في الروضة آخران وفيه وجهان آخران في الروضة كأصل الروضة، يعني الشرح الصغير فتح العزيز يعني الرافعي، هذا أصل الروضة. نعم. بلا ترجيح أحدهما، ولم يرجح أحد الوجهين. نعم. أنه يضمن ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا. يعني الأول يقول يضمن ما بين قيمته قباء أو ثوبا. نعم. الثاني الوجهين القطع يقطع بأنه يضمن ما بين قيمته قماشا أو قباء، يعني قماش يعني ليس مخيطا بالمرة كم يسوى، وقباء كم يسوى، الفرق يضمن الفرق. الأول يقول لا يضمن الفرق ما بين، هو طلب منه أن يخيطه ثوبا فقاطه قباء، هو يريد ثوبا. طيب لو راح اشترى ثوبا كم يسوى، ممكن يقول يسوى 10 دراهم والقباء مثلا يسوى 7 دراهم فيستحق 3 دراهم صاحب الثوب. نعم. وصححه ابن أبي عصرون أو عصرون وغيره. طيب. لأنه أثبت بيمينه لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء. قباء. والثاني الوجه الثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء. إيه ما بين تفصيل قميصا أو قباء. اختاره السبكي وقال لا يتجه غيره. غير هذا القول. لا يتجه غيره يعني لا يصح غيره. غير ما اختاره السبكي. وهذا هو الظاهر. أيوة أنه يخير بين إيش؟ بين يعني أنه عفوا يضمن الفرق إذا حلف صاحب الثوب. قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء. بين فرق لما يكون ما طبعا هو التفصيل يختلف. بين تفصيله ثوبا كم لو شقوا على أساس ثوب ولو فصلوا على أساس قباء، فرق بين هذا يضمن الفرق بين هذا وهذا. أيوه. واختاروا أيضا صاحب الإقناع المولى الخطيب. جميل. يعني بيختار إما هذا أو هذا. أيوه يعني هو يعني هو لا يضمن الفرق بين تفصيله ثوبا أو تفصيله قباء. إيه نعم. واختاره نعم السبكي لا نعم هو لأن أصل القطع مأذون فيه. لأنه هو أذن له أن يقطع فصل الثوب، لكن هو الفرق هل يفصله ثوب يعني قميص مثلا أو يفصله مثلا جبة مثلا، في فرق بين التفصيلين. وعلى هذا ولكن هو مأذون بالتفصيل، لكن الفرق أن التفصيل يختلف. وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت، لو فرضنا أنه شقه على أساس أنه مثلا ثوب قميص أو مثلا شقه وهو أراده قباء أو بالعكس مثلا، لو فرضنا أن التفصيل كله نفس الشيء قيمته قيمة هذا لا يختلف عن قيمة هذا. طيب كيف؟ أو كان مقطوعا قباء أكثر أو كان لما يكون قباء أكثر من كونه لو قطع يعني تفصيله قباء قيمته أكثر من تفصيله ثوبا قميصا مثلا. قال فلا شيء عليه. فلا شيء على الخياط. لأن القيمة واحدة. ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري. إذا أكره دارا يجب على صاحب الدار تسليم المفتاح أو السيارة إذا أكره سيارة. نعم. لتوقف الانتفاع عليه. أي نعم. فإذا تسلمه المكتري فهو المفتاح. في يده أمانة. فهو في يده المفتاح في يده أيضا أمان. فلا يضمنه فلا يضمنه بلا تفريط بلا تفريط. وهذا في مفتاح وهذا في مفتاح غلق. ايوه غلق. هذا المفتاح الغلق هذا المفاتيح وهذا في مفتاح غلق مفتاح غلق مثبت. ايوه مثبت يعني في الباب. معناته التنوين اللي حطته هون غلط. مفتاح غلط مثبت غلق مفتاح غلق مثبت. نعم. وهذا في مفتاح غلق مثبت. أيوة. أما القفل المنقول أما إذا كان هناك في قفل خارج الباب قفل هذا القفال اللي معروف نعم. هذه كل قفل له مفتاح وهذا يكون خارج عن الباب غير مثبت بالباب. نعم. أي نعم. فإذا طيب فمفتاحه إيش؟ أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيده. لا يستحقه المكتري وإن اعتيده يعني لا يستحق تسليمه أن يتسلمه وإن جرت العادة. ليش؟ لأنه باستطاعته يعني يشتري قفل حاله وهكذا. نعم. يعني القفل البراني هذا اللي لا يثبت في الباب هذا الهيك الكبير يعني قفل إيه؟ هذا ما يجب على صاحب الدار أن يسلمه للمستأجر لأنه يستطيع المستأجر يروح يشتري قفل خاص به ويجعله في الباب. نعم. وعمارتها على المؤجر وعمارة من هدم من الدار على المؤجر. هدم الحمام حصل شيء يعني في المطبخ في الشباك مثلا انقلع عن كسر الشباك مثلا على مين؟ على المؤجر يعني المالك. سواء أقارن الخلل العقد يعني سواء كان لما أثناء العقد كان في خلل في البيت أم لم يكن هناك خلل كدار لا باب لها مثلا أم عرض لها دواما أم عرض لها الخلل فيما بعد يعني عرض لها دواما يعني بعد الاستئجار عرض الخلل يعني لا فرق. المؤجر أي المالك عليه أن يصلح الخلل سواء كان الخلل قبل العقد أو بعد العقد. فإن بادر وأصلحها فذاك إن أصلح المالك الخلل مباشرة فذاك يعني الأمر يعني أصلح الخلل. نعم. وإلا فللمكتري نعم. الخيار. وإلا إذا تأخر لم يصلح الخلل قال الباب هذا مكسور قال ما أصلح لك إياه المكتري روح أصلحه على حسن. فللمكتري الخيار أن يستطيع أن يفسخ الإيجار. الإيجار عقد لازم لكن في مثل هذا يستطيع أن يفسخ. ورفع الثلج عن السطح في دوام الإيجارة بعيد لسه عن على المؤجر. الباب بعيد ولا لا؟ طيب نستعجل شوي. إيه؟ ورفع الثلج على عن السطح في دوام الإيجارة على المؤجر لأنه كعمارة الدار. يعني هذا عادة الثلوج تتراكم فوق السطح. من اللي عليه أن يكرفها يعني يشيلها عن الأساس المؤجر مو المستأجر. نعم. لأنه كعمارة الدار. لأنه من مصالح الدار. وتنظيف عرصة يعني الحوش حوش الدار. من ثلج نعم. وكناسة على المكتري. صحيح لأن هو يعني. إن حصل في دوام المدة. إذا حصل في يعني بعد السكنة يعني وبعد تسليم الدار يعني. فإن انقضت المدة نعم. أجبر على نقل الكناسة دون الثلج. أي فإن قضت المدة وفي كناسة أوساخ في الحوش مثلا العرصة عن الحوش أجبر المكتري على إزالة هذه الكناسة لأن هي بسببه دون الثلج. لا الثلج لا يجبر عليه نعم. لأنه بيدوب لحاله. نعم. مو هيك؟ نعم. ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد يعني لما كان العقد كان فيه تراب أو رماد هناك سماء كانت إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام. نعم. المؤجر يحمل التراب أو الرماد حتى لو استأجر المستأجر. نعم، وبقي يوم يومين يسكن مثلا، يقول تعال شيل الرماد، هذا كان موجود قبل أن أستأجر. نعم، جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. وصلنا أي بعد؟ الجمعة.